إن شاء الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ندخل في شرح متن أبي شجاع، شرح كفاية الأخيار. ندخل في تكملة أو فصل جلود الميتة تطهر بالدباغ، انتهينا منها. ندخل على قول المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. هنا سنتكلم عن حكم استعمال أواني الذهب والفضة، وبعد أن انتهى من الكلام على القرب التي مصنوعة من الجلد ومسألة الدباغ لحاجة الناس إليها ووضع الماء فيها، يتكلم الآن عن مسألة استعمال أو عدم جواز استعمال أو عدم استعمال الأواني المصنوعة من الذهب والفضة. فعندك الآن كأن تقسم الأواني لقسمين: قسم ممنوع وقسم مباح استعماله. القسم الممنوع سيبين لنا الآن ما كان مصنوعا من الذهب والفضة، والقسم المباح الذي يكون من غير الذهب والفضة. طيب، القسم الممنوع هذا اللي هو مصنوع من الذهب والفضة، عندنا فيه ثلاث حالات من الاستخدام. نوصل بس بعض الضوابط قبل أن ندخل في تساعدنا يعني في المذهب. يعني القسم الذي هو ممنوع الذي هو مصنع من الذهب والفضة، إما أن تستعمله الحالة الأولى في الطعام والشراب، خاصة تأكل وتشرب فيه، هذه حالة. الحالة الثانية يستعمل مطلقا لغير الطعام والشراب، يعني يستعمل تضع فيه الطيب كما قالوا، تضع فيه تستخدمه كزينة تتزين به، تضع عليه مثلا كوبايات، تعلقه صنية من الذهب، يدخل فيها بقى مش الأواني فقط، هيدخل فيها سلسلة المفاتيح الفضة مثلا، الألم الذهب اللي هو مثلا في ذهب أو ألم فضة، يدخل فيه مثلا آنية من الذهب أو مثلا طبق. انتظرني بس هأتيك كل حاجة. فهذا كأنه مطلق الاستعمال، مطلق الاستعمال ليس فقط للطعام والشراب، كل ما كان فيه ذهب وفضة، دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن الكنز، أنك تحتفظ بأواني ذهب وفضة أو غيرها من المصنعات من الذهب والفضة للكنز، يعني تكنزها كأنها خام للذهب أو للفضة، فتبيعها عند الحاجة مثلا، احتجت المال تبيعها، يعني كأنك تشتريها مقابل المال. يبقى عندنا ثلاث حالات الآن في الاستعمال، لأن هذه سيتعرض لها المذهب: إما الاستعمال الحالة الأولى خاصة في الطعام والشراب، أو مطلق الاستعمال في كل شيء كان فيه ذهب وفضة، يتفرع عليه بحاجات اللي قلناها الآن اللي هي غير الأواني أصلا كمان، أو للكنز فقط. طيب، حكم الاستعمال للطعام والشراب هذا الآن الذي قاله المؤلف في المتن: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة، ويجوز استعمال غيرهما من الأواني. يبقى الحالة الأولى بعدم جواز استعمال أواني الذهب والفضة للطعام والشراب. المذهب عندنا قولان: قول قديم في المذهب القديم، قول الشافعي القديم، والقول الجديد والمعتمد. قول القديم كان يرى الكراهة، والقول الجديد المعتمد يرى التحريم، تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الطعام والشراب. الحالة اللي نتكلم عنها الآن أولا اللي هي يعني إيه، نقول ممكن نقول محل اتفاق بين حتى المذاهب في هذه المسألة. المذهب في القول القديم قال الكراهة. طب قلنا لهم لماذا الكراهة، مع أن الأدلة سنبينها الآن أن فيها نهي يصل للتحريم. قالوا لأن العلة في ذلك، هو طبعا ده خلاف بقى في المذهب، العلة في النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة يعني للطرف أو للخيلاء، والبعض قال لكسر قلوب الفقراء، والبعض قال أيضا لأنه من باب التشبه بالكفار لما سيأتي، فقالوا هذه العلل تصرف من التحريم للكراهة، لأن ليس كل التشبه وتحريم، هناك من التشبه من هو منهي عنه تحريما، وهناك من كان كراهة، من كان من خلاف الأولى، ليس كل التشبه بالكفار يكون على التحريم. فصرفوا النهي من الكراهة، وهذا قلنا القول القديم هو ليس الآن المعتمد، وهو ليس أيضا الراجح. القول الجديد قالوا بالتحريم بالأدلة التي سنبينها. طيب يبقى الآن هذا دي مقدمة للضوابط أولا. يبقى القول اللي عندنا الحالة الأولى استعمال الذهب والفضة، أوان الذهب والفضة في الطعام والشراب محرم عندنا في المذهب على القول الجديد. الأدلة نقرأ بقى هنا قول المؤلف، ندخل في الشارح كفاية نقرأ لنبين فيه، لسه جايين للباقي. احنا بس خلينا في الحالة الأولى الآن الطعام والشراب، الآن الحالة الثانية عموم الاستعمال، والحالة الثالثة الكنز سنأتي لها. قال ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. لما؟ في الحديث الصحيح من رواية حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الدباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، رواه البخاري ومسلم. يبقى هذا الحديث الأول متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الآنية لا تشربوا، بس هنا النهي ينتبه للشرب، في الشرب ذكر تصريحا الشرب في الذهب والفضة فإنها لهم في الدنيا اللي الكفار يتمتعون بها في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا لذلك كأن هنا العلة تظهر في التشبه، العلة تظهر في التشبه. نعم. ولما قال لهم مهمة هذه اللفظة اللي نتعلق بها في الحالة الثانية الذين قالوا بعموم الاستعمال لهم في كل استعمالهم في الدنيا فغير الأكل والشرب كمان الذين سنبينها ما يأتي وقتها، لكن اللفظة هذه هي اللي استدلوا بها من قال بأن التحريم يشمل فوق الطعام والشراب كل عموم الاستعمال، وهذا المعتمد في المذهب عندنا. قال وفي مسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أعوذ بالله من ذلك. وفي رواية من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، من جهنم، أعوذ بالله من ذلك. وفي رواية إن الذي يأكل ويشرب، انتبه بقى هذا، يأكل ويشرب إلى آخر الحديث. قال وجيم يجرجر الثانية مكسورة بخلاف بلا خلاف، قاله النووي وفي الإقليد حكاية الخلاف. وأما النار فيجوز فيها الرفع والنصب، والنصب هو الصحيح، ومعناها أن الشارب يلقى النار في بطنه، يعني اللي بيشرب النار تكون في بطنه، يتجرع بتجرع متتابع يسمع له جرجره وهو الصوت لتردده في حلقه. وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلة، ومعناها أن النار تصوت في جوفه، عافانا الله تعالى منها ومن فعل ما يقربنا إليه. طيب ملخص الحديث، الحديث الأول والثاني والثالث في الرواية الأخيرة دخل فيها الأكل والشرب. الأول كان فيها لا تشربوا، لأن مسألة الشرب تعلق بها داود الظاهري وقال أن الشرب فقط هو الممنوع وليس الطعام، ما أدري سيأتي هنا أم لا، أو سيأتي يمكن. نعم. قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا إن عقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة. طبعا الإجماع الذي نقل هنا النووي إجماع المذهب ليس إجماع المذاهب، فانتبهوا، لأنه قال إن عقد الإجماع، قال أصحابنا، هو نقل الإجماع على الأصحاب يعني أصحاب المذهب على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال، الأكل والشرب محل اتفاق من المذاهب، سائر الاستعمال في خلاف ما بين المذهب عندنا ومثل الحنابلة وغيرهم. قصوبة يا شيخنا ليه اللي حصل؟ سائر الاستعمال، يبقى هو لما نقل يريد أن يقول إن الإجماع في أصحاب المذهب عندنا بأن المسألة ليست في الأكل والشرب بل سائر الاستعمال أيضا، على الحالة الثانية التي تكلمنا عنها في التأصيل الأول. إلا ما حكي عن داود وقول قديم للشافعي أنه يكره، وأنا بيّنت الكراهة في القول القديم وقول لداود داود، والمحققون لا يعتدون بخلاف داود. ليش بقى قلنا عليه؟ اه امبارح قلنا ايش امبارح ليش لا عشان هو ما مفتوش اصلا عشان ايش ما فطروش اصلا ولا قول الظاهري اصلا ايوه الظاهري اه اللي هو الظاهري اصلا ليش هو عندنا دايما يلمزوا على الظاهريه وداود ولا يعتدون بخلاف داود لو داود بس اللي خالف لا يعتدون بداخل او الظاهريه لا يعتدون يعني ليش طب ماشي يعني ايش طب ايه اللي المشكله يعني شيخنا شاذ يعني شيخنا لا ليش دايما عندنا قالوا لا يعتدون بخلاف داود لماذا ان خلافه ظاهري طب الظاهريه مالهم ايش الاشكال عندهم معانا في الاصول لا عندهمش قياس ايوه اسقطوا القياس لم يعملوا بالقياس وده دليل عندنا من أدلة المتفق عليها الأربعة كتاب سنة إجماع قياس لذلك عد مخالفتهم لنا لا يعتد بها لأنه قالوا هم لا يقولون بالقياس وده من أدلة الأصول فإزاي إيش اللي يفعل لذلك هم لذلك دائما تجد يقول إيش لا يعني محققون لا يعتدون بخلاف داود يعني لو خالف داود منفصلا شذ في ذلك لا يعتدونها خلافا أصلا يعني فهي ولكن الحق ان لا هو ليس باجماع ما دام في خلاف يبقى في خلاف لا تقول اجماع الحق ذلك الذي اريد ان اقول ان الاجماع لما اقول في الكتاب اجماع لان في خلاف بين المذاهب اتفقوا على الطعام والشراب انه محرم فالذهب والفضه لكن خير ذلك من وجود الاستعمال لا في خلاف المذهب عندنا انه لا ان يحرم الاستعمال مطلقا طعام شراب وغير ذلك من الوجوه كما سنبين قال وكلام الشافعي مؤول كما قاله صاحب التقريب مع أن الشافعي رجع عن هذا القديم يقصد أنه في القديم كان يقول بالكراهة فهو رجع عن ذلك في الجديد وقال بالتحريم فحصل أن الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهما وجميع وجوه الاستعمال منها وجميع وجوه الاستعمال ومنها المكحولة والميل وظرف الغالية الغالية ده نوع من الطيب نوع من الطيب كان مشهورا كما قال تحت وكان يوضع هذا النوع في إناء فسمي باسمه فقال ظرف الغالية الظرف اللي هو إناء يعني أريد أغالي ذلك سواء الإناء الصغير والكبير هو نقل الآن عن المذهب عندنا ان كان يوضع الطيب والبخور في هذه في الاواني الذهب والفضه فلو استعملت الاواني للطعام للشراب لوضع الكحل لوضع البخور لغير اي اي استعمالات اخرى غير الطعام والشراب المذهب على التحريم واحنا سنبين طب الدليل جاء في الطعام والشراب فكيف انتقل من غير الطعام والشراب شيخنا الغليل ايه ما قلنا الغليل نوع من الطيب نوع من الطيب نعم تجد عندك تحت حتى في التحقيق مكتوبة أيضا الميل الميل ده اللي هو البتاع اللي هو المكحلة اللي هو بتحط بيه الفرشة الفرشة كلام الشريعة مؤول يا شيخ يعني مؤول عن الكراهة يعني التحريم لا التحريم المذهب على التحريم كل هذا على التحريم خلاص قلنا القول القديم كان كراهة قول الجديد التحريم قصدي هنا كلامه هنا يعني كلام الشافعي مؤول هو يقصد الكلام القديم في القول القديم عن الكراهة يعني انه كراهة التحريم يريد ان يقول ذلك لكن هو لا هو كان يقول بالكراهة لكن هو القول الجديد بالتحريم يعني ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف وانما فرق بين الرجل والمرأة في التحلي لقصد زينة النساء للزوج والسيد يعني أخرج النساء بالتحلي بالذهب والباقي يحرم الاستعمال غير الحلي طبعا النساء الاقتناء ما فيش ده الحالة الثالثة نتكلم عنها الكنز الآن لكن النساء للاستعمال لكن الرجل يحرم عليه الذهب والفضة وكل وجوه الاستعمال قال ويحرم ويحرم استعمال ماء الورد والأدهان في قماقم الذهب والفضة هذا هو الصحيح وفي القناني يبقى كل ده ايش سحب التحريم على غير الذهب والفضة على غير الطعام والشراب انا اسف على غير الطعام والشراب كل هذا في الاستعمال يحرم عندنا قالوا كذا يحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الذهب والفضة هذا هو الصواب وجوزه بعض الأصحاب وهو غلط لأن كل شيء أصله حرام فالنظر إليه حرام وقد نص الشافعي والأصحاب أنه لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة عصى، لكن الوضوء صحيح لأن الجهة منفكة. فمن توضأ بإناء ذهب من ماء في إناء ذهب أو فضة وصلى، الصلاة صحيحة والوضوء صحيح، ولكنه أثم بذلك. هذا في المذهب، احنا الآن متقيدين بالمذهب، هذا أثم لكن هو أو عصى يعني، لكن الوضوء والصلاة صحيحة. قال ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال على الصحيح، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. يبقى نتكلم على إيش الآن؟ إن حتى لو عندك الأواني من غير استعمال لكن لا ما تتخذهاش عندك، هذه فيها نظر سنبينها. لأنه هو قال ذلك ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال، هو لم يبين قنية الآن لأنه سيتكلم، لكن قال موجودة بس حتى ما تستعملهاش. يعني عندك الآن إناء ذهب، إناء فضة، صنية ذهب، كاس ذهب، وفي كاس كرة قدم ذهب دلوقتي ده تلاقيه بملايين ومليانه، مين هجيبه ده؟ أو فضة، ولا مش فضة كمان، لكن لو لقيته فضة هتلاقيه غالي جدا أيضا كمان. يعني كاس كما قلت الآن، أنت واحد عمل مسابقة ودخل ومبسوط، ادوله كاس فضة وقعد وحطه، أو ميدالية فضة وحضرتها قاعد ماشي بيها معلقة في صدره إنه راجل بطل الجمهورية الأول في أي حاجة. الكلام ده لا يجوز. المذهب الآن عندنا، المذهب عندنا كل هذا الاستعمال لا يجوز غير الطعام والشراب وغيره. قال ويحرم اتخاذ هذه الأواني من غير استعمال لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه. وطبعا هذه القاعدة فيها نظر. قال وما حرم استعماله حرم اتخاذه، نعم، لكن ما حرم استعماله، ما حرم بيعه لا يحرم استعماله، لكن القاعدة هذه ممكن، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، يعني جاء التحريم بالاستعمال فأنت لا تتخذه. لكن هذا فيه نظر سنبين، لأن من اتخذه للقنية أو للكنز كذهب وليس للاستعمال فلا يحرم. يعني القاعدة دي كانت موجودة في الأصول؟ موجودة، لا قاعدة فقهية مش أصولية، قاعدة فقهية، لكن فيها كل قاعدة فيها يعني فيها استثناء. يعني فيها قال كآلات اللهو، هو هنا يتكلم بقى الحرم، التحريم في المقصد. لذلك قال كآلات اللهو، عافانا الله الكريم من تعاطي ما هو سبب للنار. يعني الآن آلات اللهو محرم استعمالها فلا تقتنيها. قال ويحرم على الصانع صنعته، يعني اللي بيصنع آلات اللهو، السائق، أنا آسف، صنعته اللي هو اللي يصيغ الذهب دوت، يجيب لك جيتار من ذهب ولا يجيب عود من ذهب ولا مش عارف ايه من فضة، ولا يستحق أجرة لأن فعله معصية. يعني هو صار آلات اللهو هنا قصد؟ متكلم على آلات اللهو الآن، هو إن هذه لا يستحق أجرة عليه. ولو كسر شخص هذه الأواني فلا أرش عليه. يعني لو واحد مسك الآن آلة موسيقية وكسرها ليس عليه ضمان، لأن الآلة محرمة فلا ضمان عليه. أو مسك لا أرش بمعنى الضمان، يعني أين جنب أشيخنا فضة وفضة أو ذهب؟ لكن هو بيتكلم هو قال ولا يحل لأحد أن يطالبه بالأرش كمان، ولا رفعه، ولا رفعه الى ظالم من حكام زماننا، هو بيتكلم عنه لانهم جهلة ويتعاطون هذه الاواني حتى يشربون المسكر مع آلات الله. وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمسخ ناس من امتي في اخر الزمان قردة وخنازير، هذا المعلقات عند البخاري. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس يشهدون لا إله إلا الله وأنك رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى، ولكنهم اتخذوا المعازف والقنيات والقينات، عندي النظرة ما فيش أصلا، والقينات، فباتوا على لهوهم ولعبهم فأصبحوا وقد مسكوا قردة وخنازير. القينات دي الجواري اللي بتغني. نعم. وفي حديث أنس رضي الله عنه تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جلس إلى قينة يستمع منها صب في أذنيه الأنوك أو الأو أو الآنوك، الآنوك صب في أذنيه الآنوك، والآنوك بضم النون والمنت والرصاص المذاب. الله المستعان، والله أعلم. طيب هذا كله يتكلم في كل ما كان استعمالا غير الطعام والشراب، سواء دخل فيه الآلات المحرمة أو غير الآلات المحرمة. سيأتي الأخوة الأسئلة، انتظروني سيأتي كل هذا في المسألة دي، سيأتي له مسألة الأسنان وغير ذلك. قال يبقى دي إيش الحالة الثانية. وأما أواني الآن انتهينا من الحالة الأولى الذي في الأكل والشرب، والحالة الثانية الذي جعل فيها مطلق الاستعمال أيضا للراجع عنده طبق أو عنده مفتاح أو عنده سلسلة أو عنده شيء، قالوا جعلوا هذا كله يتعدى. طيب ما وجهة النظر في التعدي؟ يعني الآن الدليل عندنا، خلينا قبل أن ندخل في آخر غير الأواني غير الذهب والفضة لابد بس نبين بقى الآن. طيب المذهب الآن سحب التحريم من الأكل والشرب في الأواني إلى غيرها من أواني الاستعمال، من وجوه الاستعمال. النص جاء في الأكل والشرب، صحيح كل النصوص جاءت في الأكل والشرب، لكن هم استدلوا على التحريم لغير الأكل والشرب. الأدلة على ذلك طبعا من أكل أو شرب في إناء ذهب وفضة وقع في كبيرة من الكبائر، لأن الوعيد هذا الذي جاء يبين أن من أكل في إناء ذهب أو فضة وقع فيه من الكبائر، كما في الأحاديث الذي قد بيناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وقال لا تشربوا ولا تأكلوا في صحائفها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فأي للكفار في الدنيا وللمؤمنين والمسلمين في الآخرة، وبين أيضا الوعيد على أن يجرجر في النار. المذهب الذين جعلوا المطلق الاستعمال قالوا نظرنا في الأدلة وجدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قال لهم على العموم، لهم في الدنيا الأواني هذه في عموم الاستعمال، ولكم في الآخرة لعموم الاستمتاع بها. فقالوا إذن العموم ليس في الطعام والشراب فقط، يعني جعلوا الطعام والشراب اللي جاء في أول الحديث جاء الآخر الحديث لما قال لهم في الدنيا، يبقى لهم استعمال كل ذلك في الدنيا غير الطعام والشراب يدخل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لهم، فكل الأواني دي لهم في الدنيا ليس لكم فيها شيء، يبقى غير الطعام والشراب دخل في العموم فدخل في التحريم. هذا وجهة النظر الاستنباطية في المذهب على أنهم ألحقوا غير الطعام والشراب بالطعام والشراب في التحريم، بل قالوا جاءت الآيات تبين بأن لنا أو لأهل الإسلام والإيمان في الآخرة، من قوله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساورا من فضة، وقول الله تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. فهذه معنى لكم في الآخرة، بأن الله عز وجل امتن على العباد في الآخرة بذلك، فدل ذلك على عموم حرمة الاستعمال في الدنيا لأهل الإسلام أواني الذهب والفضة. هذا إيش من النص. طيب قالوا قياس، قالوا لما احتاج الناس لهذه الأواني في الطعام والشراب فجاء المنع من الشرع على ألا يأكلوا ويشربوا مع حاجة الناس إلى الطعام والشراب، فمن باب أولى إذا جاء الوعيد في استعمال الطعام والشراب الذي يحتاج إليه الناس، فمن باب أولى أن في غير الطعام والشراب يمنع الاستعمال. فهمتم الاستنباط؟ كاس الأولى. قالوا النص جاء في الطعام والشراب بتحريم الطعام والشراب أو أكل والشرب في هذه الأواني، ولا شك أن الناس تحتاج إلى الطعام والشراب، فمن باب أولى أن غير استعمال الطعام والشراب يكون ايه محرما ايضا. وشيخنا مش عارف هو الموضوع ولا مش موضوع اللي استدل على عكس ده يا شيخنا، اللي هو الراي اللي شفت حاجه شفت قال الجمهور ان هو غير محرم. لا مالكش دعوه بالراي المذهب، لان انت عايز تقول ايه سيبك من الخلاف الان، خلينا في المذهب. يعني اللي قال بقى ان هو يجوز اللي غير الاكل والشرب ماله استدلوا بيه؟ لا طب سيبك من دي، ده مش موضوعنا دلوقتي، ممكن نبحث بعدين. احنا دلوقتي احنا بنأصل في المذهب، الدرس ده كده مش فقه مقارن، احنا بنأصل بس الادله المذهب. دي قويه جدا، مش الادله ايش؟ ادله قويه يعني قص في كذا حاجه، فانت قلت ان الراجح ان هو العكس. يعني انا ما قلتش الراجح العكس، انا قلت كده قلت غير الانيه الذهب والفضه. لا انا قلت في القنيه في الكنز والقنيه سنبين لسه الحاله الثالثه. انا ما رجحتش ما رضيتش ارجح. انا ماشي معاكم هنا ما بس خلينا ننتهي. القنيه ولا القنيه دي اللي هي زي الاستعمال؟ لا القنيه والكنز يعني انك تقتنيها وتكنزها للكنز. القنيه للكنز. انتبه بس خلينا ننتهي. الدليل الاول الاستنباط لهم في الاخره ولكم في الدنيا. لهم في الدنيا ولكم في الاخره عموم. وقالوا القياس. الامر الثالث قالوا ان العله في المنع استخدام انيه الذهب والفضه الترف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. فقالوا هذه العله كما هي موجوده في الطعام والشراب موجوده في الزينه. يعني من تزين في بيته باطباق من الذهب والفضه بميداليه من الذهب والفضه بساعه من الذهب والفضه بنظاره من الذهب والفضه بقلم يضع في جيبه من الذهب والفضه قالوا هذا فيه ما فيه من العله موجوده الترف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء او حتى التشبه لان العله مركبه على الصحيح العله مركبه هنا الترف والخيلاء او حتى تشبه بالكفار وهذا هو الصحيح كما سنبين. فقالوا العله ما زالت موجوده في الزينه كما هي في الطعام والشراب. طيب والقاعده تقول ان الحكم يدور مع علته فما دامت العله موجوده يبقى الحكم موجود. فكانت موجوده في الطعام والشراب ظلت موجوده الترف والخيلاء في غير الطعام والشراب فظل انسحب الحكم بالتحريم على كل ما كان من ذلك من الذهب والفضه في غير اواني في الغير من غير الاواني الا ما جاء الاستثناء. وقلنا الاستثناء ان النساء تتحلى الحلي بالذهب والفضه والاستثناء للرجال في لبس الخاتم من الفضه من جهه السنه بذلك هذا استثناء. قالوا الاستثناء هذا هذا لان جاء فيه دليل. ومن خرج عن القياس عليه لا ينقص. يعني الذي خرج عن القياس وهو لبس الخاتم من الفضه الحلي للنساء لا يقاس عليه غيره. وهذه قاعده ايضا عندنا ان ما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقص. اللي خرج عن القياس ايش؟ لبس الخاتم من الفضه فلا تقيس عليه غيره. فتقول ده ما في خاتم فضه البس بقى السلسله لا ما هو ده محرم على الرجال بالنص. ده ما فيش فيه اشكال يعني مش فيش فيه خلاف لانه محرم على الرجال بالنص. لكن النساء ابيح لهم التحلي فنقول هذا للتحلي ابيح للنساء. للرجال ما عنده غير اللي هو الخاتم من الفضه لذلك. فخرج بقى الحزام للفضه الانسيان للفضه السلسله قلنا كل هذا خرج عن ذلك لا يعد منهم. طيب يبقى هذا شيخنا لما نيجي مثلا نقول للشباب ان هم ما يلبسوش سلسله من فضه مش هنقول له قضيه عدم تشبه النساء فقط لا قضيه الاقتناء او لو قلت طبعا بعموم التحريم هتقول بانه لا يلبس اصل سلسله من فضه لان كونها كل بقى الاشياء هذه فضه سلاسل اقلام مش عارف ايه كلها طبعا احنا مش هتقول بقى لو قلت بالعموم ده نعم عموم الاستعمال ده غير التشبه ده موضوع لو قلنا بيه يعني. لكن انا بتكلم لان على قول المذهب عندنا طبعا بالعموم استعمال لان ايضا هذا القول وافق فيه المالكيه والحنابله في قول وان كان خالف الظاهريه والاحناف وبعض الحنابله واحنا لا نتعرض للخلاف هنا نثبته فقط نثبته فقط المقام هنا مقام المذهب معلش في العمده بنتكلم في الفقه الحديث عشان ما يتحول الدرس من فقه المذهب لشيء ده. لكن هنثبت بان وافق المذهب كثير من الشافعي من المالكيه والحنابله وبعض الحنابله والاحناف قالوا بغير ذلك في القنيه والكنز في عموم الاستعمال غير الطعام والشراب. هو الخلاف كله في عموم الاستعمال غير الطعام والشراب مش في الطعام والشراب. في الكنز الان نقول من الحالة الثالثة من احتاج يعني قال معي مال فأريد أشتري ذهب فأشترى طبق ذهب خالص أو فضة قال أنا ما أشتري للتزين ولا ما أشتري للاستعمال للقنية للكنز ذهب له قيمة قلنا هذا لا حرج احتاج أجل المال يبيعه بشرط أن يكون هذا الكنز هو للقنية للكنز لا يستعمله لا تزين ولا شيء آخر. وإذا بلغ النصاب سيكون عليه زكاة لأنه هو ذهب وفضة وغير ذلك. طيب ال ال ال ال ما خرج عن القياس فغيري عليه لا ينقص. طيب نضبط بقى العلة عندنا في تحريم الاكل والشرب في آنية الذهب والفضه، لان المذهب عندنا اختلفوا في العله. يعني العله ليش؟ بعض قال العله ترف الخيلاء، وانا ليش اقول هذا الكلام؟ لانه هيتفرع عليه كلام سيقوله الان المؤلف او الشارح. البعض قال ان العله هو مجرد استعمال تعبديه لا تستعمل الذهب والفضه، وبعض قال العله ترف الخيلاء، والبعض قال العله مشابهه الكفار. طيب ايش الثمره لمن قال الترف الخيلاء؟ قال هنا ايش المؤلف؟ فرع: لو اتخذ اناء من نحاس ونحوه. لا خليك في المموه الان، لا ما نريد المموه، قبل ان ندخل في المموه الان وما اتى به هنا. لو قال العله الترف الخيلاء، طب لو جبت اناء من الذهب او الفضه ودهنته بالنحاس او بحديد، يعني حطيت عليه طين، حطيت عليه بلاستيك، هو اصله ذهب وفضه لكن غطيته بشيء اخر، فلو قلت العله الترف الخيلاء انتفت العله، لان مفيش هنا طرف، مش هيظهر انه ذهب وفضه، يعني دهنته باي شيء، حطيت عليه نحاس، حطيت عليه رصاص، لكن هو اصله ذهب وفضه، فاذا لو كانت العله الترف الخيلاء انتفت العله، فهل لك ان تستعمله ام لا؟ عند من قال الترف الخيلاء عنده اشكال، سيستعمله لان انتفت العله. طب عند من قال العله الذهب والفضه نفسه، ان التحريم لانه كونه ذهب وفضه، فلو انت جبته حطيت عليه نحاس، حطيت عليه حديد، وحتى ظهر انه من الخارج طبق عليه نحاس وحديد او اي طبقه اخرى، لكن هو اصله ذهب وفضه، ظل على التحريم. اللي هي التعبديه، اللي هي التعب، اللي هي لكونه ذهب وفضه. خلينا نقول لكونه ذهب وفضه الاولاني، معلش، لكونه الترف الخيلاء، على ان الذهب والفضه فيه طرف وخيلاء، يعني ياخذ بالقلوب. الناس لما بتشوف الذهب، النساء بتشوف الذهب بيحصل لها ايه؟ هتجيب لها حته الذهب بس وانتهت المساله خلاص. له رونق. فنقول يبقى لما قال بان العله فيه ان هو ذهب وفضه، لو حطيت عليه حتى ايه، هيظل التحريم موجود. لذلك الحق انك تقول ان العله مركبه، العله كونه ذهب وفضه وفيه معنى الترف والخيلاء، وايضا فيه التشبه بالكفار، وهذا الراجح في مساله العله، انك تقول العله مركبه، وجاءت الاصول تبين بجواز ان تكون العله مركبه، يعني العله من اكثر من عله تجتمع مع بعضها البعض. تحريم الاستعمال، تحريم فيه معنى الترف والخيلاء وكونه ذهب وفضه، ممكن تقول كونه ذهب وفضه وفيه معنى الترف والخيلاء، وايضا فيه مشابهه، لان الاحاديث بينت لكم ولهم، بين التشبه، وايضا بينت فيه معنى الذهب والفضه الترف والخيلاء، فلك ان تقول بانها يبقى الترف والخيلاء. وايه ثاني يا شيخنا؟ وكون الذهب وفضه. نعم، ليش هذا الكلام؟ لان لو قلت طب ترف وخيلاء فقط، هو هنا قال بقى واما اواني غير الذهب والفضه فان كانت من الجواهر النفيسه كالياقوت والفيروز ونحوهما، فهل تحرم او تحرم؟ فيه خلاف، قيل تحرم، قيل يبقى بضعف، قيل يبقى القول ضعيف، تحرم لما فيها من الخيلاء، لان فيها خيلاء. جبت انت بقى الالماز الماس ولا زي ما قال لك ياقوت ولا فيروز، طب ما فيها ترى خيلاء. وكسر قلوب الفقراء، والصحيح انها لا تحرم. يبقى هنا المصنف او الشارح انتصر للمساله انها مش ترف خيلاء فقط، لو كان ترف خيلاء لكان هذا ايضا قياسا يحرم، لكن الحديث جاء في الذهب والفضه. لذلك هو الصحيح انك تقول ان العله مركبه، كون الذهب والفضه اصلا كونها ذهب وفضه، والذهب والفضه فيه معنى الترف والخيلاء، وفيه ايضا مشابهه الكفار، هذا الصحيح. لانك لو قلت الترف والخيلاء فقط هتضطر تلحق كل ما فيه طرف وخيلاء. قال: ولا خلاف انه لا يحرم الاناء الذي نفاسته في صنعته، ولا يكره كلبس الكتان والصوف النفيسين. يعني لو جبت الكتان والصوف هيظل كتان وصوف حتى لو جودة عالية، لا يحرم ذلك. وعايز يريد يقول ان غير الذهب والفضة وان كان له ما له، لذلك حتى انت الماس ما فيش فيه زكاة، مع ان ممكن تلاقي الماس اغلى من الذهب. بس راجع شيخنا صح؟ لا، ليس فيه ماس، ليس فيه زكاة، لانه هو ليس فيه زكاة، زكاة في الذهب والفضة، الماس ليس فيه زكاة لانه ليس فيه ذهب ولا فضة. كل احجار كريمة كل الاحجار ما فيش ذهب ولا فضة. شيخنا اوكس بقى امر الاناء، شيخنا بقى لو عكس امر الاناء، يعني الاناء اصلا من طين او بخار، ومطلي من فوق. هيأتي الطراء الآن، هيأتي بس تنتظروا على الدب خلص. نعم سيأتي المموه هو يتكلم عنه. أنا بالراحة بس مش لأهل العلم شيخنا، مش بقول لأهل العلم شيخنا من باب أولى، مدام هو أغلى يبقى هو يعني. ما هو مسألة عبودية يا شيخ الزكاة مش بمزاجك، هي مسألة عبودية. الأحاديث جاءت في الذهب والفضة، هتقيس عليها إيش؟ الماس معلوش. في معادن أغلى من الذهب والفضة زي البلوتون معلوش؟ مفيش. الله، هو المسألة الزكاة أمر تعبدي جاء فيها النصوص في مسألة ذلك. حولوش لمال يا شيخنا وكده قدر وضع. لو كان عروض تجارة أمر آخر يا جماعة، لكن الواحد يشتري واحد يتاجر في الماس ده عروض تجارة، هتفرع بقى تخش في الزكاة كده. لكن أنا بتكلم واحدة عندها ألماظ، لو جابت بملايين ألماظ بتقتنيها بتلبسها، أنا أقول معلهاش زكاة. لكن لو جابت ذهب عليها زكاة. لكن لو جابتها عشان تستثمر وتبيعها وتشتري وتبيع اصبح عروض تجارة، ده امر اخر. لا ده اللي بيتكلم عليه. لا هو بيتكلم مش على كده. العلم مركبه يا شيخ، مش ممكن برضه في الماس وغيره تكون عيله برضه مركبه. ما احنا مركبه، احنا مفيش العله، مفيش عله، لان الذهب والفضه كونه ذهب وفضه. مش عايز اقول العلم مركبه بس مركبه، انا عايز كونه ذهب وفضه هو فيه زكاه، ده النص جاء فيه. ما بتتكلم على ايه؟ استعمال. طيب انا قلت الان الاستعمال، الان العله مركبه مش هتقدر تاخد واحدة منها. مركبة يعني ايه؟ هتقول الذهب وفضة في ومشابهة اهل الكفر. لازم يكون ذهب وفضة. لكن اي معنى غير الذهب والفضة مش داخل في التحريم ده. اه هو عشان مش هو ذهب وفضة. لانه مش ذهب وفضة. لان الحديث جاء في الذهب والفضة. بس هو في برضو حتة الخيالات وفيها برضو حتة. ما هو الخيال استنباط. العلة مش منصوص عليها. لو العلة منصوص عليها يبقى كنا نتكلم كلام تاني ونقيس. لكن العلة انا اجتهادية. كمان فالعلة النص جاء في الذهب والفضة. يعني مش هنقدر ناخد بقياس الاولى شيخنا زي ما مثلا على الاستعمال ان هو خدناه بقياس الاولى على قصة الطعام والشراب. لا ولا حتى المذهب قال بكده ولا غيره، ما قالوش بقياس الاولى في غير الذهب والفضة. ما قالوش تروح تجيب مثلا طبق من المعادن الجديدة او الحاجات المصنعة دي، الاركوبال ولا البايوكس ولا عشو ولا ايه الحاجات الكليريك ولا الكلام من ده، فيقول لك ما تاكلش فيه. ما هو في بعض الناس خدوها بالعقل الان، يقول لك يا عم ده الطبق ده اغلى من الطبق اللي انت بتجيبه فضة مثلا. نقول له احنا وقفنا عند النص. في أطقم بلجيكي وحقيقة غالية. وقفنا عند النص، النص جاء في الذهب والفضة قلنا به، أما غير الذهب والفضة لا يقاس عليه مع اختلاف العلة بينها. قال نتبع عشان ندخل في المموه عشان الباب يعني إيه ناخد ننتهي فيه. قال ولا فرع، ولو اتخذ إناء من نحاس ونحوه ومواهه بالذهب أو الفضة. الآن أنت ممكن دي بقى أكثر ما موجود الآن، لأن يعني الحق يقال يندر إنك تلاقي يعني الآن طبق كامل ذهب أو فضة، ده غالي جدا. لكن ممكن بعض الناس عندهم في القصور والفلل عنده الخلاطات ذهب، أكر البيبان ذهب. أنا صدقا أكر اللي بيفتح عليها الباب ذهب أو فضة، خلاط المياه عنده منهم في بعض الأماكن ذهب خالص أو فضة، فموجود. هذا طبعا يندرج ده يدخل في كلامنا كله اللي بنتكلم عنه. لا احنا كلامنا هنا في المموه الآن اللي هو الغالب اللي موجود الآن، صينية ومطلية ذهب، صينية ومطلية فضة. وخدوا بقى أكتر من كده، صالونات المصريين كلهم لو عنده في الصالونات في نوع إنجليزي ونوع فرنسي. انا بس الان بتلخبط تقريبا، الانجليزي اللي بيستخدم الذهب والفرنسي بيجيب الافرخ او شيء، في واحد بيكون بافرخ ليست ذهب وفي الثاني بيكون فيه ذهب، بس انا اختلط عليه احيانا في بعض الفرنسي والانجليزي مش مهم انا يعني. لكن ان كان هذا الصالون او فيه ذهب مطلي ذهب، هذا المطلي الذي معنا الان هو بيتكلم بيقول ايش، لو اتخذ اناء من نحاس ونحوه أو خشب، كرسي خشب أو مذهب اللي بيسموه يعني. طيب وموها بالذهب أو الفضة، النجف كمان اللي موجود في نجف اللي هو مطل ذهب أو مطل فضة. طيب إيش وضعه؟ قال إن حصل بالعرض على النار منه شيء حرم على الصحيح. في صفة من صفات الذهب والفضة إنه لما بيتعرض للنار بيتجمع يبقى جرم. يعني لو جبت أنت الآن شيء مطل ذهب، الآن لو دي ذهب فضة حطيتها على النار النار بينحسر الفضة أو الذهب تتجمع تتجمع وتبقى كتلة. النار بتخليها تنصهر بس ما تروحش وتتجمع تطلع من المادة اللي هي ملزوقة عليها أو من الإطار اللي فيه وتتجمع. فهو الضابط عندنا إيه؟ إنك تعرضها على النار. إذا اجتمعت وأصبح فيه جرم يبقى ده ذهب وفضة لا يجوز. لكن إذا عرضتها على النار ولم تنفصل فالنسبة قليلة جدا تختفر ولا يعد هذا ذهب وفضة من المحرم. وفي الكل عموما المموه لأنه قال إيش؟ وإن لم يحصل بالعرض على النار منه شيء فالمرجح في هذا الباب أنه لا يحرم، والمرجح في باب زكاة النقدين أنه يحرم. سيبك من زكاة النقدين الآن، خلينا في اللي احنا فيه بس دلوقتي. أنا ما هي زكاة النقدين الآن؟ لو ثبت أن فيها نسب جرامات هتعد الجرامات وتدخل في الزكاة. احنا الآن يهمنا هل يحرم ولا يحرم. الضابط عندنا يبقى تجيب الصينية المموهة، طبق المموه بالذهب أو الفضة أو المطلي، النجفة لو عرضت على النار فانحسر الذهب أو الفضة يبقى في كمية، هذه يبقى تعد من الذهب والفضة، حكمها حكم الذهب والفضة، فهذه يحرم. لكن إذا عرضت على النار ولم ينفصل شيء يبقى اللي موجود صغير جدا، كمية قليلة جدا، فتختفر تغتفر في التابع يغتفر. طريقة واحدة شكلها إيش؟ طريقة واحدة هل تنال النار ديت؟ آه العرض على النار هو الفاصل، هو العرض على النار يفصل في المسألة، لأن هو دي مميزات الذهب، مميزات الذهب والفضة لما يعرض على النار ينحسر المعدن نفسه يتجمع ما ينفصل. هتكون بوظته كده يا شيخ؟ هتكون بوظته؟ لا ما هو ما هو لازم يبوظ لو كان ذهب وفضة، ما انت هتحرم عليك استخدامه، هتاخد كمية الذهب والفضة وخلاص بقى تشوف هتعمل بيها ايه. لكن لو تعرض على النار ما حصلوش حاجة يبقى خلاص ايه؟ لا هو ما انت مش لازم تحطه جوه النار، يعني هو مجرد لو ذهب وفضة بيعرض على النار بيظهر. وممكن تسأل بعض يقول لك، يعني مثلا انا سألت بتوع النجف قالوا لي اللي هم المصنعين، مصانع مشهورة يعني هنا، قالوا يبقى حوض كبير جدا ممكن بتحط فيه جرام ولا اتنين ولا ثلاثة ذهب اللي بتحطه، وحط كبير جدا وبيسيله فيه يعني سوائل، ومجرد تغمر النجفة وتطلع، يعني بيقول لي ممكن تدخل ثواني كده وتقوم خارجة مجرد تاخد اللون، فده غالبا مفيش فيها نسب أصالة اللي موجودة، فممكن تكون دي تختفى. انا بتكلم عن امثله. لو اتاكدت يا شيخ انا بتكلم كده انا ما عملتش ولا اللي خلاص اذا علمت ان فيها كده. لذلك يسأل احيانا بيبقى مكتوب في بعض الصواني كميه الفضه اللي موجوده فيها كذا جرام فضه او فيها كذا، فان علمت يبقى انت خلاص علمت، ما علمتش وريد بقى تختبر، اختبر بالاختبار اللي احنا قلناه الان. طب والمعيار اللي هو القليل لازم نعم يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الاصل. نعم هذه الصحيح الذي قلناه، لأنه يقول النسبة قليلة جدا تغتفر. طيب هيدخل فيه بقى الساعات المطلية. الساعات المطلية ذهب أو طبعاً أو مطلية، طبعاً الساعات المطلية ذهب أصلاً للرجال يعني يحرم، لكن قلنا النساء المطلية فضل. لو قلنا بقى إن ده مموه لا ليس يعني قدر يبقى يغتفر، يبقى ممكن أصلاً ما يعتبر ذهب ولا يعتبر فضة فيلبس. لذلك تعتبر زينة يا شيخ الساعة الذهب؟ تعتبر ايش؟ زينة. طب يعني زينة، ما احنا قلنا النساء ما عندناش مشكلة، ما هي في خلاف اصلا هل الساعة من الزينة ولا لا، لان البعض لو الحقها بالزينة يبقى تلبسها، لكن لو قالوا لا هي ليست زينة انت بتحتاجها لضبط الوقت لهي تزين بها يبقى تدخل في ايش؟ في اللي احنا بنقوله الان، لان هي خرجت من الاستثناء الى لا بالعرض على النار بقى هل هو ذهب ولا مش ذهب. نعم المرايه دي كانت مشكله ايش المرايه يا شيخ ما فيها كل بقى خد عندك المرايات ده، خد عندك المساجد على العموم، هذا المساجد اللي هي بقى بتصرف عليها وتزين بالذهب هذه اشكال ان هذا ياخد. ما خلاص بقى احنا قاعدين نقول المساجد وقلت لازم يعني دكتور مشيها عشان مش على شيء، طبعا لا شك ان فيها ما فيها. طيب ما زلنا قال النووي في شرح المهذب ولو موه السيف وغيره من آلات الحرب أو غيرها بذهب تمويها لا يحصل منه بالعرض على النار شيء، فطريقان أصحهما وبيقطع العراقيون التحريم للحديث ويدخل فيه الخاتم والدواء والمربلة وغيرها فليجتنب ذلك والله أعلم. طبعا البعض جعل آلات الحرب لا حكم منفصل البعض، لكن هو نرجح بأن هذا أيضا طيب طب الشيخ مش سيف النبي صلى الله عليه وسلم مش كان فيه؟ نعم لذلك البعض قال في ما لذلك هو قال طريقان أصحهما وبيه قطع لقول التحريم للحديث، لكن في قول آخر إن الحرب أحكام الحرب تختلف في ذلك. قال وفي شرح المهذب وتمويه سقف البيت وجداره بالذهب أو الفضة حرام قطعا، ثم إن حصل منه شيء بالعرض على النار حرمت استدامته وإلا فلا، وتبعه ابن الرفع على الجزم بذلك والله أعلم. طيب نلحق بس هذا بالهذا الفصل. طب يا سقف البيت هيعمل فيه إيه يعني؟ ده هو إيش؟ سقف البيت هيعمل فيه يشيله، ما قال يحرم استدامته، ينزل كرام الزينة. نعم كراميشي يسموها هذه. طيب عندنا مسألة عشان نختم بها هذا الفصل، تطبيب الإناء بالذهب والفضة، ومنها أنا نفرع الإخوة اللي سألوا على مسألة السنان وغير ذلك، أن الإناء إناء لو اتخرم كان اتخرم الصحابة طبعا أو العرب القديمة ما كان عندهم الآن يعني الزمان كان عندهم أواني، فكان كان عندهمش أواني كثيرة، ممكن كان عنده إناء اتنين في البيت يعني كانوا من الزهد، فإذا انخرم الإمام الإناء وكان مصنع من نحاس أو من حديد أو ذلك، فيحتاج أنه ده مال قد تلف وحاجة يستعمله، هل يجوز أن يضبب هذا الإناء بالذهب والفضة يعني يلحمه لو في قرب ذهب والفضة أم لا؟ هذه لها أصل في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له إناء فانقضح انكسر فضببه النبي صلى الله عليه وسلم بسلسلة من الفضة، يعني كم قطعة كده من الفضة ليستطيع أن يستعمله. فهنا العلماء قاسوا قالوا طيب السنة جاءت هنا باستثناء النهي، لو احتاج هذا للإناء وأن يأكل فيه ويشرب وخرم وليس له أن يضببه إلا بالذهب أو بالفضة، الفضة تحديدا لأن الذهب اتفق على تحريمه، يحرم تطبيب بالذهب قولة واحدة، لكن الفضة اللي فيها التفصيل شو ما وردش في حديث يعني؟ نعم، لأن اللي ورد في تطبيب الفضة الذهب قالوا يحرم، الفضة جاء فيها التطبيب، فقالوا عندنا ثلاث حالات، إما أنك أنت تحتاج لهذا الإناء فهنا التطبيب للحاجة والتطبيب قليل اللي يعني الجزء اللي التطبيبه قليل، أو للحاجة والتطبيب كثير، أو لغير حاجة، يعني أنت ممكن عندك أكثر من إناء ربنا موسع عليك وعندك إناء آخر أو لا تحتاجه، لو كان لغير حاجة قالوا لا يجوز، بعض قال يحرم على الأصل، يعني لو كان الإناء عندك غيره يعني ما عندكش حاجة للتطبيب فيحرم أنك تطبيبه بالفضة أو بديل لتطبيب شيء آخر للفضة، هنتكلم عن هذه. نعم أحسن. طيب المهم أنك أنت لغير حاجة أو عندك بديل كما قلت يلحم بغير الفضة فيحرم أنك تطبيبه فضة، طب لو كان قليل ولحاجة قالوا هذا الذي فيه الاستثناء، قليل لأن كانت أنت تحتاج للإناء ما عندكش غيره ومفيش بديل للحام إلا بالفضة وتحتاجه حقا والفضة المستخدمة قليلا، فقالوا هذا قليل لحاجة هتنزل كأنها مازلت الضرورة فلك أن تستعمل، قالوا كثير لحاجة لا يستعمل ويكره استعماله، بل بعض قال يحرم لأنه حاجة لكن الفضة فيه كثيرة قالوا هذا لا يكون. يبقى الأولى كراهة استعمال لو لغير حاجة، ولو قليل لحاجة جواز الاستعمال، لكن الأولى هذه الصحيح أن نقول بالتحريم لغير حاجة لا يصح مش كراهة حتى تحريم، ولو كان كثير لحاجة فضة كثيرة هذا فيه كراهة، هذا كله لم يكن عندك بديل كما نقول للحاجة، لكن لو عندك أواني أخرى أو لحام بطريقة أخرى فليس لك أنك تستثني هذا الاستثناء اللي هو القليل حتى لحاجة. لو كثير لحاجة سيخ يكره ولا يحرم؟ لا قالوا يكره. نعم قالوا لا يجوز عندنا يبقى قالوا بالكراهة، لكن الصحيح أنك ممكن تلحقه بالتحريم أيضا. لأنه لا يعني. طب يا شيخ الضبط القليل والكثير يعني؟ سؤال مهم يا شيخ. العرف. العرف وما رجعوا لأنه مثلا من الضبط تقريبا بسلسلة صغيرة من الفضة. لأنه قالوا ما هو الضبط إيه؟ لو كان اللحام هياخد ربع الإناء أو خمسه ولا أخد تلته ولا أخد نصفه، كل ما كثر ذلك قد نسبة كبيرة، فهذا قالوا العرف يقول هذا كثير الصغير الجزء الصغير. طب هل موضع الأصابع حاجة زي كده ممكن تبقى زي الحرير؟ ممكن ممكن وانا العرف يقول حسب حجم الاناء والتطبيب اللي فيه. ممكن هذا كمان افتراض الحقيقه الان، لان عشان نقوله يعني لان سنبين الان الشرح اللي جاء به، لذلك احنا ناخدها مساله الان هيتفرع عليها الان مساله اللي هو استعمال بقى الذهب والفضه كما كان يحدث قديما في السنان وغير السنان وغير ذلك. نقول لها اصل من الشرع، لان الصحابي الجليل عفرجه رضي الله عنه لما كان في غزوه احد قطعت انفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشده ان ياخذ انفا من فضه فانتنت، يعني جابت انتنت واطلعت برائحه، فاباح له ان ياخذ انفا من ذهب، فقالوا هنا الضروره تبيح المحظور. فلذلك نقول هذا اصل كان عندنا الان قديما بقى، وليش دي اقول قديما او الى الان اذا احتجت بانك تصنع تضع شيء من الذهب للعلاج قلنا له الضروره تبيح المحظور، ومعنى اصل حديث عفرجه رضي الله عنه وارضاه. لذلك كانوا قديما يضعون السنان من الذهب، هذا كان قديما لانك ليس عندك بديل. الان ما احد يستطيع ان يقول تضعه سنة. قريبا يعني من اقصر 30 40 سنه كان يضع، الان ما احد يقول ان انا افعله. ليش؟ لان اصبح الان موجود بديل غير الذهب والفضه على نفس الكفاءه ونفس. وبين لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الاول خذ من الفضه فلما انتنك ارشده الى الذهب. اذا لو عندك بديل لا يجوز لك انك تضع تيجي تقول لي حط لي انا احط ان سنة من ذهب الان، لا، ما دام البديل موجود من غير الذهب والفضه وجب عليك استخدامه. هكذا بيعمل اخو شيخ، هو وضع انفه يا شيخ تزين ولا عشان هو كان؟ لا، انفه طارت في المعركه فوجب من غير انف، يعني فاتخذ انفا عشان ما هو برضه هتبقى الفتحتين موجودين وممكن يتاثر بالاجواء وغير ذلك، يعني انف كان يتطور على علاج، يعني طبعا علاج، ما هو اصلاح المفسد يا شيخ راح منه، يعني واحد قدر الله عليه هذا نقول له ضع مكانه، زي الان اللي عنده ربنا يعني ابتلاه بقطع رجل الان، فمثلا بيحب يجيب طرف بيسموه طرف صناعي ويضعه غير ذلك عشان يستطيع، يعني حتى من باب اما الشكل او من باب الاستعمال او غير من غير ذلك. فنقول يبقى الاسنان الان التي تكون من الذهب والفضه لا تصح لان عندك البديل من غيرها، فيجب عندك ان تفعل ذلك. شيخنا سؤال دلوقتي بالنسبه للتطبيب بالفضه الكثيره، تمام؟ نعم. مش لو هناك ماده اخرى يمكن التطبيب بها، هنا بقى هننتقل من قرار التحريم صح؟ لو التطبيب ايش؟ اسف، لو التطبيب بالفضه الكثيره، نعم، مش القليله، نعم، تطبيب بالفضه الكثيره، هينتقل وفي ماده اخرى يمكن التطبيب بها، هينتقل ما يجوز خلاص. اصلا انت تقصد الحاجه قليل بقى، ما تقولش كثير، قول قليل لحاجه. طيب ما كثير لحاجه احنا قلنا بالكراهه اصلا، والقول سليم لا يجوز. لا، انت عايز تقول الان تطبيب بقليل لحاجه، خلاص، بقليل لحاجه، هذه تحتاج لضوابط. ما عندوش غير الاناء ده مثلا، وانه ما عندوش بدائل عشان ياكل ويشرب فيه مثلا، وما عندوش مال يشتري، لكن لو عنده كل دوت خلاص ما بقاش فيه حاجه. ما الحاجه هنا ايش؟ الحاجه اللي احنا قلناها، لا ما عندوش حاجه بقى. لا، انا قصدي مع القليل لحاجه هي اللي هي لو في ماده تانية يحرم. طبعا لو عنده بديل غير الفضه يلحم بيه يحرم الاستخدام للاستخدام الفضه، حتى لو لحاجه قليله، حتى لو قليله حاجه. واحنا قلنا اذا كان قلنا في الاسنان الان اللي هي الضروره، والضروره اعظم من الحاجه، الضروره تقدم، فقلنا في الضروره واحد شال اسنانه هو الان ممكن يركب الاسنان اللي هي اللبنيه، وعارفش اللي بيسموها الاسنان بايه، اللي هي البورسلين ولا غيره، ما يروحش يجيب طقم فضه ويحطه، ولا طقم ذهب ولا يحط، هذا ما صح بذلك. طيب قلنا هذا اخر الكلام في هذا الفصل، تكلمنا على الوضوء من اناء الذهب احنا صح، حكمه هو بين، قلنا ان اناء تلبس الصلاه على الكيس. طيب هذا على المذهب عندنا، هذا اخر الكلام، نقف عند فصل السواك مستحب ان شاء الله الاسبوع القادم، قد نطيل شويه بقى الساعة 7 من الأسبوع القادم، ويعني لعلنا ناخد وقت أكثر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام عليكم. خلاص؟ قفلت؟ طيب لو في أسئلة على الغرفة تفضلوا، ما كانش إحنا انتهينا بفضل الله. شكرا.